بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. هنا أسئلة قبل البدء. يقول: امرأة توفيت وكانت عليها الدورة الشهرية، هل يصلى عليها في المسجد أم لا؟ نعم يصلى عليها لا بأس، إنما الحائض ممنوع من دخول المسجد حال الحياة، أما إذا ماتت انقطع الحكم، والله أعلم. يقول: هل يفهم من كلام ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حوله إلى يمينه أن الحركة في الصلاة لا تضر ولا تعد نقصا في الصلاة؟ الجواب: أن الحركة في الصلاة تختلف حكمها. ففي هذه الحالة التي جاءت الحديث، الحركة هنا واجبة، يجب على ابن عباس أن يتحول من جهة الشمال إلى جهة اليمين، لأنه لا يجوز له أن يقف في جهة الشمال، فالحركة هنا واجبة. الحركة في الصلاة تكون واجبة، تكون مستحبة، تكون مباحة، تكون مكروهة، تكون محرمة، يختلف حكمها. ففي هذه الحالة التي جاء في الحديث، الحركة هنا متعينة لأنها في مصلحة الصلاة ولأنها في شيء واجب. هل يمكن للإنسان أن يتجوز في الوضوء إذا كان الماء حارا كما في الصيف وفي البر؟ نعم يجوز، التخفيف في الوضوء جائز، ولكن الإسباغ هو المستحب، وإسباغ الوضوء على المكاره من أعظم الأعمال، ترفع به الدرجات وتكفر به السيئات. هنا يقول: هل الوضوء من خصائص هذه الأمة؟ جاء في بعض الآثار وبعض الأحاديث أن الأمم السابقة كان فيها الوضوء، كان عندها الوضوء، والله أعلم. ولكن هذه الأمة من خصائصها التي لا شك فيها أنها تأتي يوم القيامة، يأتون يوم القيامة غرى المحجلين، هذا لا شك، هذا خاص بأمة محمد بأتباع النبي عليه الصلاة والسلام. أما الوضوء فالظاهر أنه مشترك، كان عندنا وعند غيرنا. يقول هنا: شرح القواعد الكلية الخمسة الكبرى، يريد شرحا لها، يعني كأنه يريد شرحا مسجلا، الله أعلم. أظن أن الشيخ عبد الرحمن السديس إمام المسجد الحرام له شرح مسجل لهذه القواعد الخمس. نعم له شرح، يطلب، اطلبوه من التسجيلات في مكة أو في جدة. هذا سؤال حول تسوية الصفوف. يقول: من المعلوم أن تسوية الصفوف في الصلاة والتراص أمر مطلوب، والتفريط فيه يؤدي لاختلاف القلوب، والمشاهد أن بعض المسلمين وطلبة العلم على وجه الخصوص يفرطون في هذا الأمر، فهل من توجيه؟ صحيح، تسوية الصفوف هذا شيء مطلوب وواجب، أيضا من واجبات الصلاة سو الصفوف، وتسوية الصفوف تكون على وجه الكمال إذا التصقت الأرجل والمناكب، إذا لزق بعضنا منكبه بمنكب أخيه وقدمه بقدم أخيه كما كان يفعل الصحابة. هذا وجه الكمال في تسوية الصف. الآن بعض الناس إذا ألزقت قدمك بقدمه يبتعد عنك يكش، سبحان الله. كثير من الناس يتضايقون، وهذه السنة، هكذا كان يفعل الصحابة، وهذه السنة التي كان يفعلها الصحابة الآن مع الأسف قليلة ونادرة. والواجب أن يسوى الصف، أن يكون الصف مستويا على خط واحد، لا يكون منعوجا، هذا لا يجوز. ثم إن تسوية الصفوف أمر خطير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لأصحابه سووا صفوفكم، وكان يقول لهم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. أرأيتم إلى خطورة الأمر؟ إن اختلال الصفوف وعدم تسويتها يؤدي إلى اختلاف القلوب، لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا أمر خطير ينبغي أن نعنى به. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. يقول الحافظ ابن حجر: مراده بهذا الباب التنبيه على عدم اشتراط الاغتراف باليدين جميعا، والإشارة إلى تضعيف الحديث الذي فيه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يغسل وجهه بيمينه. ما معنى هذا الكلام؟ أراد البخاري رحمه الله أن يبين لك أنه يجوز لك ويشرع أن تأخذ الماء بكف واحد لغسل الوجه، أن تأخذ الماء من الإناء بكف واحد، تأخذ غرفة واحدة بكف واحد. فإذا أردت أن تغسل الوجه ضممت اليد الأخرى وغسلت وجهك، هذا المراد، أن تأخذ الماء بكف واحد تغرس بكف واحد، ثم إذا أردت أن تغسل الوجه تضم الكف الآخر إلى الكف الذي فيه الماء وتغسل وجهك بيديك. ولا يجب عليك أن تدخل كلتا اليدين في الماء، ما يجب. بعض الناس قد يظن أن في غسل الوجه لابد أن تدخل اليدين في الإناء وأن تأخذ بكلتا اليدين ما أن تغسل به الوجه. البخاري يقول لك لا، ليس بشرط، يجوز لك أن تأخذ بكف واحد في غسل الوجه. هذا معنى الترجمة، غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. غسل الوجه يكون باليدين، إذا أردت أن تغسل وجهك تغسل الوجه بيديك باليدين، ولكن من غرفة واحدة، من يد واحدة، من كف واحد، هذا المراد كما سيأتي في الحديث. نسمع الحديث أولا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الرحيم أنه قال أخبرنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة أنه قال أخبرنا ابن بلال يعني سليمان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه توضأ فغسل وجهه أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البغدادي الملقب بصاعقة، هذا لقبه صاعقة، ولقب بالصاعقة يقولون لشدة حفظه وإتقانه. قال الحافظ في التقريب ثقة حافظ من الطبقة الحادية عشرة، توفي سنة 55 و200 وله 70 سنة، قريب من موت المؤلف البخاري، قبل البخاري بسنة، توفي صاعقة في السنة التي توفي فيها الدارمي. وحديث محمد بن عبد الرحيم في البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي. قال أخبرنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة، أبو سلمة الخزاعي البغدادي من كبار الطبقة العاشرة، طبقة أحمد بن حنبل، لكنه من كبار هذه الطبقة، توفي 110 و200. قال في التقريب ثقة ثبت حافظ، أبو سلمة الخزاعي من الحفاظ أيضا الكبار، أخرج له البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود في المراسيل. قال أخبرنا ابن بلال يعني سليمان، يعني سليمان هذه تكون من الرواة، إما أن تكون من محمد بن عبد الرحيم أو أن تكون من البخاري، إما أن تكون من محمد بن عبد الرحيم أو من دونه، ما تكون من أبي سلمة الخزاعي. إن كلمة يعني، يعني من الذي يعني؟ أبو سلمة، أبو سلمة قال لهم حدثنا بلال، حدثنا ابن بلال، حدثنا ابن بلال، هكذا قال. التلميذ أو تلميذ التلميذ هو الذي قال يعني البخاري، يعني ابن سليمان، يعني سليمان، يعني سليمان. إذن كلمة يعني هذه لا تكون من الشيخ، لو كانت من الشيخ لقال أعني، لقال أعني، لكن هذه تكون من التلميذ. وسليمان بن بلال المدني تقدم معنا، المتوفى 72 و100 على الصحيح، فالسند انتقل الآن من بغداد إلى المدينة، لأن محمد بن عبد الرحيم أبو سلمة الخزاعي من بغداد، سليمان بن بلال من المدينة، وشيخه كذلك، وشيخ شيخ عن زيد بن أسلم العدوي مولاهم المدني أحد ثقات التابعين وعلمائهم، متوفى 36 و100. عن عطاء بن يسار الهلالي أيضا مولاه، كذلك أحد ثقات التابعين وعلمائهم. قال الذهبي رحمه الله كان من كبار التابعين وعلمائهم، توفي سنة 300، وقال الحافظ بن حجر إنه مات 94، وقيل بعد ذلك. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ابن عباس توفي 68 بالطائف، أنه توضأ فغسل وجهه، يعني عبد الله بن عباس توضأ فغسل وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، أخذ غرفة واحدة تمضمض واستنشق، وهذا دليل على أنه لا يفصل بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، هذه السنة، الفصل ليس من السنة، تأخذ غرفة واحدة تجعل شيئا منها للفم والباقي للأنف، بغرفة واحدة، تغرف غرفة واحدة، تضع شيئا منها في فمك للمضمضة، والباقي إلى الأنف للاستنشاق. هذه السنة. بعض الناس يقول كيف، يا سبحان الله، تعلم، عود نفسك على هذه السنة، عود نفسك. إياك أن تكون عاميا تأخذ دينك من العوام. تعلم السنة، وتعلم كيف كان يتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام فتوضأ مثله، وتعلم كيف كان يصلي فصلي مثله. لا تأخذ دينك من أبائك وأجدادك فقط، عندهم أخطاء، هم عوام، تخفى عليهم كثير من السنن، ما تعلموا كثيرا من الأمور. أنت طالب علم، أنت طالب معرفة، تعلم ولا تجمد على ما كان عليه الآباء والأجداد. الآن تعلمت أنه لا يفصل بين المضمضة والاستنشاق، فهل تعمل بذلك أم تبقى على ما أخذته عن أبيك وأمك؟ تفصل بين المضمضة والاستنشاق كما يفعل كثير من العامة، يتمضمض بثلاث غرفات ثم يستنشق بثلاث غرفات، ليس من السنة. ثلاث غرفات تكفي، وكل غرفة تجعلها للمضمضة وللاستنشاق. قال: ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا. فجعل بها هكذا فسرتها العبارة التي بعدها، أضافها إلى يده الأخرى. أخذ غرفة من ماء جعل بها هكذا، يعني فعل هكذا، أضاف يدها، أضاف له اليد الأخرى، ثم غسل وجهه. هذا هو الشاهد في الحديث، هذا هو الشاهد والذي من أجله ترجم البخاري. على هذه الكلمة وضع البخاري التبويب والترجمة. أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، أضافها إلى يده الأخرى. واضح؟ أخذ غرفة واحدة من الإناء، أخذ غرفة واحدة من الإناء، فلما رفعها وقبل أن يغسل بها الوجه أضاف لها الأخرى. الظاهر أنه يأخذ الغرفة باليمين، فلما رفع اليمين وفيها الماء أضاف لها يده الشمال ضمها، ثم غسل بهما وجهه. ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى. وتلاحظون أن هذا الوضوء مرة مرة، أليس كذلك؟ هذا من الوضوء للنوع الأول، مرة مرة، لأن الوضوء يكون مرة، يكون مرتين، يكون ثلاثة. الملاحظ هنا أن ابن عباس رضي الله عنهما توضأ مرة مرة، ثم مسح برأسه أيضا مرة. ولكن هنا في هذه الرواية اختصار، لم يذكر أنه أخذ له ماء جديدا. والسنة في مسح الرأس أن تأخذ له ماء جديدا كما سيأتيك. ففي رواية أبي داود: ثم قبض قبضة من الماء ثم نفض يده ثم مسح رأسه. رواية أبي داود فصلت، هنا اختصار وإجمال، هناك بين في رواية أبي داود، وقد ذكر ذلك الحافظ في فتح الباري، أشار إلى هذه الروايات. قال في أبي داود: ثم قبض قبضة من الماء ثم نفض يده ثم مسح رأسه. قبض قبضة من الماء ونفض يده، يعني بلها بالماء ومسح رأسه. إذن في هذا أن الرأس يؤخذ له ماء جديد. أما الأذنان لا، الأذنان من الرأس لا يؤخذ لها ماء جديد. بعدما يمسح رأسه يمسح أذنيه كما سيأتي. وفي رواية النسائي: زاد النسائي وأذنيه مرة واحدة، يعني في رواية البخاري وفي رواية أبي داود مسح رأسه. النسائي زاد، النسائي زاد قال وأذني يعني ومسح أذني مرة واحدة. وفي رواية له أيضا للنسائي باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهامين. هذه فصلت جدا، هذه الرواية فيها كيفية مسح الأذنين، أنه مسح باطن الأذن، باطن الأذن من الداخل يعني بالسباحتين. السباحة وتسمى السبابة، السبابة لأن الإنسان يقولون إذا سب يسب بها، والسباحة لأن الإنسان إذا دعا يدعو بها في التشهد وفي غيره، إذا دعا أو سبح يرفع هذا السباحة. ففي الداخل يمسح بالسباحة، أما في باطن الأذن، الأذن من الخارج يعني من جهة الرأس، فبالإبهام، بالإبهام. إذن هذه الرواية بيّنت لك الطريقة والكيفية في مسح الأذن، داخل الأذن بالسباحة وخارج الأذن بالإبهام. وزاد ابن خزيمة وأدخل أصبعيه فيهما، أيضا هذه زيادة في التوضيح، أدخل السبابتين داخل الأذن. جيد. إذن مسح الأذن كيف يكون؟ مسح الأذن تضع هكذا السباحة في الداخل والإبهام هذا في الخارج، وتفعل هكذا، يعني تمسح الأذن، الأذن يمسح ظاهره بالإبهام وباطنه بالسباحتين، هكذا هكذا مسح الأذن أيضا مرة واحدة مع الرأس بعد الرأس. إذا ملخص ذلك، الرأس يمسح مرة واحدة، هكذا جاء في الصحيحين وفي غيرهما، ويؤخذ له ماء جديد بعدما تأخذ ماء وتنفضه طبعا كما فعل ابن عباس، وتمسح رأسك. كيفية مسح الرأس تأتي إن شاء الله في حديث عبد الله بن زيد على التفصيل. بعدما تمسح رأسك تمسح أذنيك مباشرة، ولا تأخذ لها، لا تأخذ له لهما ماء جديدا، يكفي الماء الذي أخذته للرأس، وتمسح الأذنين على الطريقة التي شرحناها قبل قليل. وهذه الطريقة أخذناها من الروايات، من الحديث، هذه الطريقة أخذناها من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني من السنة. فإذا وجد في كتب الفقه ما يخالف ذلك فهو قول مردود. أخذنا كيفية مسح الرأس وكيفية مسح الأذنين، أخذنا ذلك من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، أخذ غرفة واحدة ورش على الرجل ثم غسلها. إذن رشة واحدة تكفي، والأكمل ثلاث رشات. فغسل بها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ. إذن هذه الكيفية التي توضأ بها عبد الله بن عباس هي مرفوعة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيفية فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال البخاري باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. التسمية على كل حال، صحيح الإنسان يا إخواننا يذكر الله، يسمي دائما إذا دخل بيته وإذا خرج من بيته وإذا أكل طعامه وإذا نام وإذا استيقظ وإذا دخل المسجد يسمي. التسمية على كل حال، ذكر الله على كل حال، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. التسمية على كل حال وعند الوقاع، الوقاع يعني الجماع، حتى عند هذه الحالة الإنسان يسمي الله سبحانه وتعالى. فالبخاري ترجم بهذه الترجمة في كتاب الطهارة ليبين أن الإنسان إذا أراد أن يتوضأ يسمي الله، يقول بسم الله قبل الوضوء بسم الله. وأيضا هناك احتمال آخر، أن الإنسان إذا أراد أن يدخل الخلاء يقول بسم الله. فالبخاري إما أنه يريد الأول أو يريد الثاني. إذا نظرنا إلى الأبواب السابقة، الأبواب السابقة كلها في الوضوء، فيترجح أنه يريد التثنية عند الوضوء. وإذا نظرنا إلى الأبواب اللاحقة، الأبواب التي سوف تأتي بعد هذا الباب، كلها أبواب حول آداب الخلاء، يعقد أبوابا في آداب الخلاء ثم يعود إلى الوضوء مرة أخرى. فإذا نظرنا إلى الأبواب اللاحقة التي سوف تأتي وهي في آداب الخلاء، يترجح أن البخاري يريد التسمية عند دخول الخلاء، وكله سنة، هذا سنة وهذا سنة كما سيأتي. وهناك حديث عند أبي داود وغيره: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث ما أخرجه البخاري طبعا لأنه ليس على شرطه، أحاديث هذا الحديث له طرق عديدة كلها ضعيفة، ليس فيها إسناد واحد صحيح، ولذلك قال الإمام أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء. فالبخاري ترك هذا الحديث لضعف أسانيده، لأنه لا ينهض ولا يقوى، واستعاض بهذا الحديث الذي سيأتي، هو حديث صحيح، وهو التسمية عند الجماع. فإذا كانت التسمية عند الجماع مشروعة فهي عند الوضوء من باب أولى. نسمع الحديث أولا. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله أنه قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم ابن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره. هنا سؤال يقول: هل يفهم من حديث ابن عباس هذا أن الترتيب لا يجب لأن غسل الوجه سبق المضمضة والاستنشاق؟ لا، لا يؤخذ من هذا الحديث أن الترتيب لا يجب، لأن المضمضة والاستنشاق من الوجه، المضمضة والاستنشاق من غسل الوجه، فلو أن الإنسان أخر المضمضة والاستنشاق فلا بأس، ولو قدمها فلا بأس، لأن العضو الواحد المتعدد كاليدين والرجلين لو أخل الإنسان في الترتيب فلا حرج باتفاق العلماء. فلو أنه غسل يده اليسرى قبل اليمنى فوضوه صحيح عند العلماء، ما هو الترتيب يكون في الخمسة الأعضاء أما أو أربعة الأعضاء، أما الوجه نفسه فالمضمضة والاستنشاق داخل في الوجه، فلو قدمتها أو أخرتها فلا حرج. على أن ابن عباس في هذا الحديث إنما وسطها، لأنه غسل وجهه أولا كما في الحديث أنه توضأ فغسل ثم أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق ثم غسل الوجه. فغسل الوجه الأول الله أعلم الظاهر أنه ليس من الوضوء، مضمض واستنشق ثم أخذ غرفة غسل الوجه، فالغسل الأولى إما أن تكون من الوضوء فحينئذ يكون قد وسط المضمض والاستنشق، وإما أن تكون ليست من الوضوء فحينئذ يكون قد قدم المضمضة والاستنشاق. ولو أن الإنسان أخر المضمضة والاستنشاق بعد غسل الوجه فلا حرج، ولكن السنة أن يبدأ بهما، والله أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني، الإمام الحافظ النقاد إمام العلل المتوفى سنة 34 و200، قال حدثنا جرير هو ابن عبد الحميد الضبي الواسطي المتوفى سنة 88 وحديثه في الكتب الستة عن منصور ابن المعتمر أبو عتاب الكوفي المتوفى سنة 32 وأيضا حديثه في الكتب الستة عن سالم ابن أبي الجعد الكوفي قال في التقريب ثقة وكان يرسل كثيرا أن يحدث عن شيوخ لم يسمع منهم لم يلقهم هذا الإرسال وهو من الطبقة الثالثة توفي سنة 100 على قول الذهبي أما الحافظ بن حجر في التقريب قال توفي سنة 97 أو 98 أو بعد ذلك عن كريب مولى ابن عباس وقد تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما يبلغ به النبي هذا كلام كريب يعني ابن عباس يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبلغ به النبي يعني هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال وكلمة لو أن تفيد أن هذا ليس بواجب مستحب ومرغب فيه وله فضيلة كما سيأتيك قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره يقول هذا الدعاء عند الوقاع اللهم جنبنا الشيطان يعني في حالنا الآن لأن الشيطان يشارك الإنسان في كل أمره في أكله وفي شربه وحتى في أهله فينبغي الإنسان أن يذكر الله حتى يطرد الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا يعني إذا قدر بينهما ولد إذا حملت المرأة قال عليه الصلاة والسلام فقضي بينهما ولد لم يضره يعني لم يضره الشيطان لم يضره يعني هل في دينه في عقله في بدنه أما في دينه فبعيد لأن الشيطان مسلط على ابن آدم يزين له المعصية ويغويه إلا إذا حفظه الله سبحانه وتعالى واستعصم بحبل الله ولكن الظاهر لم يضره الشيطان بالتلبس لم يضره الشيطان لا في عقله ولا في بدنه لا يصيبه مس ولا تصيبه عين بإذن الله ولا يصيبه سحر الأدواء الشيطانية هذه لا تضره بإذن الله لأنه قد ذكر اسم الله عليه فالشيطان ليس له سبيل على هذا الإنسان وهذا مما يتفضل به الآباء على الأبناء الأب لا شك يبر بابنه ومن البر ومن بر الأب بابنه أن يذكر اسم الله عليه قبل أن يخلق في رحم أمه وهذه فيه منفعة عظيمة لهذا الابن لا يضره الشيطان بإذن الله الشاهد في الحديث قوله بسم الله هذا الذي يريده البخاري فإذا كانت التسمية مشروعة عند هذه الحال ففي غيرها من العبادات أولى ثم قال رحمه الله باب ما يقول عند الخلاء باب ما يقول عند الخلاء يعني عند قضاء الحاجة عند قضاء الحاجة الإسلام دين ينظم ويرتب حياة المسلم في كل شيء حتى في قضاء الحاجة هناك آداب هناك أحكام متعلقة حتى بآداب الحاجة حتى يكون المسلم نظيفا نقيا زكيا الدين الإسلامي دين النقاوة والزكاة والطهارة والذوق يكون المسلم نظيفا حتى في هذه الأشياء وقاتل الله أعداء الإسلام وقاتل الله المنافقين الذين يطعنون في الإسلام وهم لا يفقهونه كما قال ربنا عز وجل ولكن المنافقين لا يفقهون وكذلك الكفار لا يفقهون والله لو أن الكافر تأمل فقط تأمل في آداب الإسلام في الخلاء فقط في قضاء الحاجة لأسلم، لأنه يرى دينا راقيا دينا عظيما يعلم أتباعه حتى هذه الأشياء الدقيقة، يتعلم المسلم كيف يقضي حاجته على الأدب وعلى الطهارة والنقاء. لو أن أعداء الإسلام تأملوا فقط في هذا الباب، باب آداب الخلاء، باب آداب قضاء الحاجة، لعلموا عظمة هذا الدين. فضلا عن التأمل في العبادات وفي الصلاة والزكاة والصيام، فضلا عن التأمل في العقيدة، عقيدة الإسلام، لو تأمل الكافر في عقيدة الإسلام لعلم أنها هي عقيدة الفطرة، هي العقيدة الصحيحة، هي السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة. نحن نقول لو تأمل في هذا الباب فقط، يا أعداء الإسلام تأملوا فقط في آداب الإسلام في قضاء الحاجة، تأملوا هل يوجد دين على وجه الأرض أو تشريع أو قانون يعنى هذه العناية حتى في هذه المسائل الدقيقة. ثم يأتي الكفار والعلمانيون والمنافقون ويتبجحون ويقولون إن الإسلام في المسجد، قاتلهم الله، الإسلام في المسجد وفي المنزل وفي المدرسة وفي محل العمل وفي الطريق وفي كل مكان. الإسلام يعلمك أيها المسلم الأدب حتى في دخول الحمام، حتى إذا أردت أن تقضي حاجتك يعلمك الإسلام كيف تقضي حاجتك، كيف يكون في المسجد. سبحان الله العظيم. طيب نسمع الحديث. نعم اقرأ. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم أنه قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب أنه قال سمعت أنسا رضي الله تعالى عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. تابعه ابن عرعرة عن شعبة، وقال غندر عن شعبة إذا أتى الخلاء، وقال موسى عن حماد إذا دخل، وقال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل. هنا سؤال يقول: هل من السنة أن يتوضأ المسلم بعد قضاء الحاجة كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما بال في الشعب ثم توضأ، وعند نزوله إلى المزدلفة توضأ إلى الصلاة؟ الجواب: إذا كان الإنسان من عادته المحافظة على الوضوء فليفعل ذلك، أما كون الوضوء سنة بعد قضاء الحاجة فلا، ليس بسنة. وعمر بن الخطاب مرة قضى حاجته ولم يتوضأ لأنه ليس من السنة، فقال له بعض الجالسين: ما توضأت يا أمير المؤمنين؟ يعني قضيت حاجتك وما توضأت. فقال له عمر: من أفتاك بهذا؟ مسيلمة؟ يعني أفتاك بأنه يجب الوضوء بعد قضاء الحاجة؟ عمر غضب من هذا التعنت وهذا التكلف، ثم قال: ما أردت الصلاة فأتوضأ. يعني ما لماذا توضأ؟ ما أردت الصلاة. فليس الوضوء بعد قضاء الحاجة ليس شيئا لازما، وإلا إذا كان الإنسان يحافظ على الوضوء فنعم له أن يتوضأ بعد قضاء الحاجة، أما أنه سنة فلا، إلا لمن كان يحافظ على الوضوء، والله أعلم. يقول: هل يشرع هذا الدعاء: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، هل يشرع هذا الدعاء للزوجة كما يشرع للزوج عند الجماع؟ ظاهر الحديث أن الزوج إذا قاله يكفي، والله أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا آدم ابن أبي إياس العسقلاني، أصله من خراسان وسكن بغداد ثم استقر في عسقلان. قال الذهبي: ثقة مأمون متعبد من خيار عباد الله، من خيار عباد الله. توفي سنة 21 و200. قال: حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام العتكي الحافظ أمير المؤمنين في الحديث، توفي سنة 60 و100. عن عبد العزيز بن صهيب البصري، وقد تقدم عبد العزيز بن صهيب متوفى سنة 30 و100، وهو من الطبقة الرابعة وحديثه في الكتب الستة. قال: سمعت قال سمعت أنسا رضي الله تعالى عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إذا دخل الخلاء. ساق البخاري روايات تبين متى يقال هذا الدعاء كما سيأتي بعد الحديث. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بضم الباء خبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة والمراد ذكران الجن وإناثهم. أعوذ بك من الجن من ذكورهم وإناثهم. خبث جمع خبيثة خبيث وخبائث جمع خبيثة. ورواية خبث هي الرواية المشهورة المعروفة بضم الباء. وهناك رواية بتسكين الباء أعوذ بالله من الخبث والخبائث بضم الباء بتسكين الباء. هناك رواية بتسكين الباء. هذه الرواية بتسكين الباء أوقعت إشكالا عند العلماء. منهم من غلطها قال هذه غلط هذا من تصحيح ومن أغاليط المحدثين. قال ذلك الخطابي رحمه الله الخطابي أبو سليمان قال رواية التسكين من أغاليط المحدثين. الصواب الضم خبث. فرد عليه النووي وبدقيق العيد ردوا عليه قالوا لا ليست غلطا قالوا إنها رواية صحيحة من يعني أنها لفظة صحيحة من حيث الرواية ومن حيث اللغة. حتى في اللغة نص كثير من أئمة اللغة على أن هذه فعل تأتي بتسكين العين أيضا بتسكين الباء. يقال خبث وخبث رسل ورسل عنق وعنق يعني هذه لفظتان معروفتان في اللغة تأتي هكذا وتأتي هكذا. فالزركشي رد عليهم على ابن دقيق العيد وعلى النووي قال إنما يجوز الوجهان الضم والباء فيما لا يشكل في الشيء الذي لا يشكل مثل الرسل ورسل. أما الذي يشكل يقول لا وجه واحد. فضرب مثال بحمر وحمر. حمر جمع حمر جمع أحمر وحمر جمع حمار. فنحن الآن في هذه الكلمة كلمة حمر لو أجزنا الوجهين وقعنا في الإشكال. هنا في لبس يحصل. فالزركشي يقول إذا كان في لبس يحصل ما يجوز الوجهان وجه واحد. وخبث هنا لا شك تشكل في إشكال لأن لو قلنا خبث بتسكين الباء يقع إشكال لأنه قد يكون المراد المصدر خبيث وخبث لأن خبث مصدر خبث يخبث خبثا. فهنا إشكال. قال حين فإذا كان في إشكال إذا ما يجوز الوجهان. ورد عليه فقيل له بل يجوز الوجهان حتى لو في إشكال في الكلمة حتى لو حصل لبس حتى لو حصل لبس. وعليه يعني محصل ذلك أنه ثبت في الرواية تسكين الباء كما ذكر ذلك البخاري رحمه الله وهي رواية الأصيل بصحيح البخاري بتسكين الباء أعوذ بالله من الخبث. هذه رواية صحيحة. فإذا ثبت ذلك فلا إشكال الحمد لله يجوز الضم ويجوز التسكين. إذن من قال أعوذ بالله من الخبث هذا المشهور والصحيح ومن قال أعوذ بالله من الخبث بالتسكين فهذا أيضا لا بأس به وهو صحيح كما ثبت ذلك رواية وثبت ذلك أيضا لغة كما نقل عن أبي عبيدة من اللغويين الأولين وغيره. فإن قال قائل ما توجيه رواية الخبث؟ إذا كانت الخبث كيف نوجه؟ نقول الخبث جمع خبيث أيضا، على أنه لا فرق بين خبث وخبث، أو أن المراد بالخبث هنا إذا كان المراد المصدر يعني الخباثة، فيكون المراد التعوذ من كل شيء مكروه. والخبث يقولون الخبث في الكلام الشتم، والخبث في الملل الكفر، والخبث في الطعام الحرام، والخبث في الشراب الضار. فالخبث في كل شيء الشيء المكروه فيه، فهنا التعوذ من كل شيء مكروه مضر. واضح؟ إذن رواية الخبث بالتسكين هذه الخبث إما أن يكون المراد منها التعوذ من الجن فتكون بمعنى خبث، وإما أن يكون المراد منها التعوذ من كل شيء مكروه، إما هذا أو هذا، والله أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تابعه ابن عرعرة عن شعبة، يعني تابع آدم، وابن عرعرة محمد بن عرعرة، سيأتي حديثه إن شاء الله. البصري ثقة، متوفى سنة 1300، وحديثه عند البخاري ومسلم وأبي داود. وقال غندر محمد بن جعفر البصري المتوفى سنة 1300 عن شعبة إذا أتى الخلاء آدم وابن عرعرة وغندر روى الحديث عن شعبة بهذه الألفاظ المختلفة، لكن ابن عرعرة تابع آدم في اللفظ إذا دخل الخلاء، وغندر عن شعبة قال إذا أتى الخلاء. وقال موسى بن إسماعيل التبوذكي المتوفى سنة 23200 أيضا شيوخ البخاري عن حماد بن سلمة البصري أبو سلمة البصري المتوفى سنة 67100، والبخاري ما خرج لحماد بن سلمة إلا تعليقا ما احتج به. قال إذا دخل حماد بن سلمة عن شعبة قال إذا دخل، وقال سعيد بن زيد حماد بن سلمة عن عبد العزيز بن صهيب، وقال سعيد بن زيد بن درهم أخو حماد بن زيد الحافظ الإمام أيضا متوفى سنة 67100 في السنة توفي فيها حماد بن سلمة، قال حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل. هذه أوضح الروايات. إذن هذه الكلمة تقال قبل دخول الخلاء، قبل دخول الخلاء إذا كان الخلاء مكانا معدا لذلك، إذا كان مكانا معدا لقضاء الحاجة. قبل الدخول تقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وجاء في رواية إسنادها على شرط الصحيح بسم الله، اللهم إني أعوذ بك بسم الله، أشار إليه الحافظ في الفتح. أما إذا كان الإنسان في خلاء في أرض ليس فيها مكان معد لقضاء الحاجة، كما لو كان في البر مثلا أو في الريف أو عند البحر، قال العلماء في هذه الحالة يقول هذا الدعاء عند تشمير الثياب قبل أن يبدأ في قضاء حاجته، يقول هذا الدعاء عند تشمير الثياب. قال الحافظ ابن حجر عن رواية سعيد بن زيد، سعيد بن زيد فيه ضعف، قال في التقريب صدوق له أوهام. قال الحافظ في الفتح ليس له في البخاري غير هذا الموضع المعلق ولم ينفرد بهذا اللفظ، ذكرته اختصارا وبالمعنى من الفتح، ولم ينفرد بهذا اللفظ بل رواه مسدد عن عبد الوارث عن عبد العزيز أخرجه البيهقي، وهذا إسناده صحيح على شرط الصحيح. قال الحافظ وهو على شرط البخاري، يعني لفظة إذا أراد أن يدخل هذه التي رواها سعيد بن زيد من فرض بها توبع متابعة صحيحة. إذن هذه الرواية تبين لنا أن هذا الدعاء يقال قبل دخول الخلاء، قبل أن يدخل الإنسان إلى موضع الخلاء. نكتفي بهذا المقدار، وبالنسبة لدرس النحو فأعتذر إليكم هذه الليلة عن الدرس، والإخوان الذي عندهم دفاتر يسلمونها يضعونها في المكتبة حتى يتم التصحيح إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم.